والحلوة خوخة خوخة خوخة اتبع دي دوخة خوخة خوخة الحلوة خوخة خوخة اتبع دي دوخة واللي لقيها يخبرنا في الحالية يا ولاد الحالة عيلة تايهة عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحالة الحلوة خوخة خوخة خوخة كتبع دي دوخة خوخة خوخة الزعمة خوخة خوخة كتبع دي دوخة واللي لقيها يخطرنا في الحالية يا ولاد الحالة عيلة تايهة وصباحها قشطة مسا شربات شربات وصباحها قشطة والحلوة خوخة خوخة خوخة اتبع دي دوخة خوخة خوخة الزعمة خوخة خوخة اتبع دي دوخة واللي لقيها يخبرنا في الحالية يا ولاد الحلال عيلة تاية عيلة Thank you. الشمع دان الحتة يا ستة على على على على ستة يا شمع دان الحتة يا حلوة اللي بتر رقصت عشانك عش يا حلوة اللي بتر رقصت عشانك عش سقف سقف للطر يا صغير وانت لص Yeah. وادعي لك يوم ميلادك يوم ميلادك يوم ميلادك شوف ولاد ولادك يوم ميلادك يوم ميلادك